أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ثم إنك قد عرفت أن العمدة في المسألة هو الإجماع، وربما يتوهم أن الوجه في اعتبار التمجيز هو عدم قابلية الإنشاء للتعليق وبطلانه، وبطلانه واضح. الشيخ رحمة الله تعالى عليه بعد أن ذكر جملة من صور المسألة وبين أنه متى يجري الاتفاق ومتى لا يجري، وأنه متى يصح التعليق وأنه لا يضر بالعاقد، ومتى لا يصح التعليق وأنه يضر بصحة العاقد، بعد أن بين هذه الموارد الآن يرجع إلى أصل المسألة، وهو أنه في هذه المسألة، وهو هذا الشرط، وهو التمجيز في العقود، هل يوجد عندنا دليل معتبر على هذا الشرط أو لا يوجد عندنا دليل معتبر على هذا الشرط؟ يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه أن الأصل في هذه المسألة وأنه يشترط التمجيز في العقود ولا يصح التعليق، أن الإجماع قام على ذلك لا غير. فهنا إن قلنا أن هذا الإجماع حجة، فإذا يوجد عندنا دليل معتبر على شرطية هذا الشرط وهو التمجيز في العقود. وأما إذا لم نقبل هذا الإجماع وقلنا بعدم حجية هذا الإجماع، إما لأنه إجماع منقول، ومن الواضح أن الإجماع المنقول مناقش فيه كبرا وصغرا، يعني لم تثبت حجية الإجماع المنقول أولا، وثانيا من حيث الصغرى أيضا وقع فيه الخلاف. أو سواء قلنا أن الإجماع هنا إجماع محصل، وقلنا أن الإجماع المحصل حجة، إلا أن الكلام في الصغرى. ومتى يكون الإجماع المحصل حجة؟ إذا لم يكن محتمل المدرك. أما إذا احتملنا استناد المجمعين إلى واحدة من الوجوه التي سنذكرها بعد ذلك، إذا لا دليل معتبر على شرطية هذا الشرط. إذن في المقدمة الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول العمدة في شرطية هذا الشرط هو الإجماع، فمن يقبل الإجماع وحجية الإجماع فيوجد عنده دليل معتبر على هذا الشرط، ومن لا يقبل الإجماع فلا يوجد عنده دليل معتبر على شرطية هذا الشرط. وبشيخنا توجد وجوه أخرى لشرطية هذا الشرط، عليكم السلام، توجد عندنا وجوه أخرى لشرطية هذا الشرط أو لا توجد عندنا؟ يقول نعم، ربما يتوهم وجود وجوه أخرى لإثبات شرطية هذا الشرط. الوجه الأول الذي قد يتوهم في المقام لإثبات شرطية هذا الشرط هو أن يقال أن الإنشاء مناف للتعليق، لأن الإنشاء إنما ينسجم مع التنجيز مع الجزم، أما إذا كان الإنشاء معلقا فهو مناف مع التنجيز والجزم. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول بينوا مرادكم جيدا، ما هو مرادكم من أن الإنشاء مناف للجزم؟ هنا توجد صور ثلاث. الصورة الأولى أن نفس الإنشاء مناف للتعليق، هذا أمر بديهي لأن الإنشاء يدور أمره بين الوجود وبين العدم، إن قال بعت فقد أوجد الإنشاء، وإن لم يقل بعت فلا يوجد الإنشاء. أما أن يوجد الإنشاء معلقا على شيء فهذا غير معقول، لأن الإنشاء من الأمور التي يدور أمرها بين التحقق وبين عدم التحقق، بين الوجود وعدم الوجود. إلا أن الكلام ليس في الإنشاء وأنه معلق أو ليس بمعلق. محل كلام القائلين بأن التعليق ينافي العقد ليس مرادهم الإنشاء ينافي التعليق، فإن الإنشاء من البديهيات الواضحة ينافي التعليق، لأن الإنشاء إما أن يوجد إذا قال بعت، وإما أن لا يوجد إذا لم يقل بعت. وإما أن يكون مرادكم من أن الإنشاء ينافي التعليق يعني مدلول الإنشاء ينافي التعليق، ومرادكم من المدلول يعني المعنى الذي قصدتموه من الإنشاء، فإن كل لفظ له معنى. المعنى أيضا لا يعقل فيه التعليق، لماذا؟ لأن هذا اللفظ إما دال على هذا المعنى فوجد هذا المعنى مباشرة، وإما ليس بدال على هذا المعنى فلا يوجد ذاك المعنى. ولا معنى لأن نتصور أن المعنى سيوجد إذا وجد الشرط الكذائي، إذا وجد المعلق عليه، فإن المعنى مرتبط بوجود اللفظ، إذا وجد اللفظ وجد المعنى، إذا لم يوجد اللفظ لم يوجد المعنى. ولا معنى لأن يوجد اللفظ ولا يتحقق معنى ذلك اللفظ إلا بعد تحقق الشرط بعد ذلك. إذن إن كان مرادكم أن الإنشاء ينافي التعليق يعني مدلول الكلام معنى الكلام ينافي التعليق، أيضا من البديهيات التي لا تحتاج إلى بيان، ولكن الكلام أيضا ليس في هذا. الكلام الموجود بين الفقهاء من أن التعليق ينافي صحة العقد ليس المراد من العقد يعني المعنى المقصود من العقد. تبقى الصورة الثالثة، وهو أن يراد من الإنشاء يعني ما هو المنشأ بهذا الإنشاء. ما الذي ينشئه البائع بهذا الإنشاء؟ الذي ينشئه البائع بهذا الإنشاء هو جعل ملكية المثمن لمن؟ للمشتري في قبال الثمن لا مجانا. نقل ملكية المبيع من ذمته إلى ذمة من؟ إلى ذمة المشتري. فجعل الملكية الذي هو المنشأ بقوله بعتك، جعل الملكية هل هو من الأمور التي تتنافى مع التعليق أو لا تتنافى مع التعليق؟ من الواضح أن جعل الملكية ليست من الأمور التي تتنافى مع التعليق، لأن جعل الملكية للمشتري تارة يكون مطلقا وأخرى يكون ماذا؟ معلقا على شيء. وهذا هو محل الكلام بين الأعلام عندما يقولون أن التعليق في العقد هل يضر بصحة العقد أو لا يضر بصحة العقد. إذن المعنى الأول والمعنى الثاني مناف للتعليق ولكن ليس الكلام فيه، والمعنى الثالث الذي محل الكلام فيه لا ينافيه التعليق. إذن قولكم أن الإنشاء ينافي التعليق ولا بد فيه من التنجيز، ما هو مرادكم من الإنشاء؟ إن كان مرادكم من الإنشاء نفس الإنشاء أو المعنى المستفاد من اللفظ فهذان كلاهما ينافي التعليق، ولكن محل الكلام ليس فيهما ومحل النداء بين الفقهاء ليس في هذين. وما هو محل النزاع فيه وهو إنشاء الملكية يعني المنشأ، هذا لا ينافي التعليق، لأن جعل الملكية للغير قد تكون مطلقة وعلى كل تقدير، وقد تكون معلقة على تقدير دون تقدير آخر. فلهذا يقول: ثم إنك قد عرفت أن العمدة في المسألة هو الإجماع. وربما يتوهم أن الوجه هذا الوجه الأول الذي قد يتوهم لإفادة شرطية التنجيز أن الوجه في اعتبار التنجيز هو عدم قابلية الإنشاء للتعليق، أن الإنشاء مناف للتعليق ويشترط فيه التنجيز. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول وبطلانه واضح هذا الوجه. لماذا؟ لأن المراد بالإنشاء الصورة الأولى، الشق الأول بعد لا يذكرها لوضوح الجواب عليها، أن نفس الإنشاء هل هو معلق أو ليس بمعلق؟ من الواضح أن نفس الإنشاء ينافي التعليق. فلهذا يذكر الشق الثاني والثالث، يقول لأن المراد بالإنشاء إن كان هو مدلول الكلام، يعني المعنى المقصود من الله، فالتعليق غير متصور فيه، لأن المعنى إما أن يتحقق وإما أن لا يتحقق، يدور أمره بين الوجود والعدم. إلا أن الكلام ليس فيه بين الفقهاء، ليس هذا محل النزاع بين الفقهاء، وأن التعليق ينافي أو لا ينافي. وإن كان الكلام في أنه كما يصح إنشاء الملكية المتحققة على كل تقدير، لأن البائع قلنا فيما سبق فعله الأصل ماذا؟ نقل الملكية من ذمته إلى ذمة المشتري، جعل ملكية المبيع للمشتري. كما يصح إنشاء الملكية المتحققة على كل تقدير، فهل يصح إنشاء الملكية المتحققة على تقدير دون آخر؟ كقوله هذا لك إن جاء زيدون غدا وخذ المال قرضا أو خذ المال قراضا بنحو المضاربة، إذا أخذته من فلان، زيد كان له مال عند شخص آخر، يأتيه شخص ثالث يطلب منه قرضا أو يطلب منه مالا للمضاربة، يقول إن استطعت أن تأخذ المال من فلان فهو قرض بالنسبة إليك أو هو قراض عندك، إذا أخذته من فلان ونحو ذلك. هذا إن كان مقصودكم أن الإنشاء ينافي التعليق، نقول أن هذا ممنوع، فإن الإنشاء بمعنى المنشأ لا ينافي التعليق، فلا ريب في أنه، يعني أن يكون المنشأ الملكية، فلا ريب أنه أمر متصور، هذا في حد الإمكان، يعني من حيث الإمكان هو أمر ممكن، بخلافه في الشق الأول والشق الثاني فإنه محال، لأن الإنشاء لا يعقل فيه التعليق ولا المعنى يعقل فيه التعليق، فهو من حيث الإمكان ممكن لا محال. ثم شيخنا الإمكان أعم من الوقوع، قال واقع في العرف والشرع كثيرا، ومن حيث الوقوع أيضا واقع في العرف وأيضا واقع في الشارع، ثم في الشرع أيضا كثيرا ما يقع في الأوامر من قبيل الواجبات المشروطة، وجوب الحج، فإن الشارع يقول إن استطعت فحج، ألستم قد درستم في محله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، أنه ترجع إلى قضية شرطية أنه من استطاع فيجب عليه الحاج. في الأوامر والمعاملات، والمعاملات أعم من أن تكون في العقود أو الإيقاعات. إذن هذا الوجه لإثبات شرطية التنجيز غير تام. الوجه الثاني وهو ما ذكره صاحب الجواهر رحمة الله تعالى عليه، وهذا الوجه الشيخ رحمة الله تعالى عليه قرب هذا الوجه، أو لعله فهم من هذا الوجه شكلا تقريبا، فأشكل على هذا التقريب الذي فهمه من هذا الوجه. ما هو الوجه الذي ذكره صاحب الجواهر؟ صاحب الجواهر قال الظاهر من قوله تعالى أوفوا بالعقود أن العقود سبب، ووجوب الوفاء بالعقد ماذا؟ مسبب أثر. فإنه إذا تحقق السبب يتحقق المسبب الذي هو الأثر وهو وجوب الوفاء بالعقد. خب، إذا كان وجوب الوفاء مسبب وأثر وتحقق العقد هو السبب، يقول ظاهر الآية المباركة أنه إذا تحقق السبب فلا بد أن يتحقق المسبب وراءه بلا فصل. خب، هنا عندما قال البائع بعتك هذا إن جاء يوم الجمعة وقال المشتري قبلت، هنا تحقق العقد أو لم يتحقق العقد؟ نعم، تحقق العقد. يوجد فيه وجوب للوفاء أو لا يوجد فيه وجوب الوفاء؟ لا يوجد فيه وجوب الوفاء. لماذا؟ لأنه معلق على شرط، والمفروض أن الشرط بعده لم يأتي. إذا قلنا أن الشرط لا يضر بصحة العقد يكون منافي لظهور الآية المباركة، لأن ظهور الآية المباركة في ماذا؟ أنه إذا تحقق العقد يتحقق المسبب الذي هو الأثر وهو وجوب الوفاء بالعقد. والمفروض في المقام إذا كان هناك شرط استقبالي يتحقق العقد، ولكن لا يوجد له المسبب الذي هو وجوب الوفاء، لأن المفروض أن العقد معلق على شرط والشرط بعده لم يتحقق. إذن يلزم الانفكاك بين تحقق السبب وتحقق المسبب الذي هو الأثر وهو وجوب الوفاء بالعقد، وهذا خلاف ظهور الآية المباركة. خب شيخنا، من أين استفدت هذا المعنى؟ طبعا ذكر بعض المحققين أنه لعل الشيخ استفاد رحمة الله تعالى عليه، أو أن صاحب الجواهر استفاد هذا الظهور من قوله أوفوا، لأنه أمر بالوفاء. فإذا كان هناك أمر بالوفاء بالعقد، إذا لا يمكن أن يتحقق العقد ولا يجب الوفاء بذلك العقد. هذا هو التقريب الذي فهمه الشيخ رحمة الله تعالى عليه من الوجه الذي ذكره صاحب الجواهر رحمة الله تعالى عليه، ومن هنا أشكل عليه بإشكالات. الإشكال الأول، قال دليلنا على صحة العقد ولزوم العقد ليس منحصرا في قوله تعالى أوفوا بالعقود، بل عندنا أدلة أخرى على صحة العقد ولزوم العقد، من قبيل أحل الله البيع، من قبيل تجارة عن تراض، من قبيل الناس مسلطون على أموالهم. افرضوا سلمنا معكم أن الآية المباركة وهي أوفوا بالعقود ظاهرها هذا المعنى الذي ذكرتم، ولكن دليلنا على صحة العقد ولزومه وليس منحصرا بهذه الآية التي يوجد فيها هذا الظهور، بل توجد عندنا آيات أخرى من قبيل أحل الله البيع ولا يوجد فيها مثل هذا الظهور، وهو أنه لا يصح الانفكاك بين السبب والمسبب الذي هو الأثر. هذا هو الإشكال الأول على الآية، وهو التسليم بظهور آية أوفوا بالعقود على مرادي الشيخ صاحب الجواهر. الإشكال الثاني على هذه الآية المباركة أو على هذا الوجه، الشيخ يترقى يقول لا، حتى هذه الآية المباركة وهي أوفوا بالعقود لا تدل على ما أراده الشيخ صاحب الجواهر. لماذا؟ لأن هذه الآية المباركة عندما قالت أوفوا بالعقود يعني أوفوا بمدلول العقود. هسه مدلولها إن كان معلقا فأوفوا به على نحو التعليق، وإن كان منجزا فأوفوا به على نحو التنجيز. الآية المباركة ليست بصدد بيان أن العقد لا بد أن يكون منجزا، الآية بصدد بيان أوفوا بالعقود يعني ما هو مدلول العقد يجب الوفاء به. حس مدلول العقد إن كان مطلقا منجزا فيجب الوفاء به في الحال، وإن كان معلقا على شرط يجب الوفاء بذلك العقد إذا تحقق شرطه، من قبيل في بنذرك. خب، في بنذرك هنا ماذا يقول؟ النذر إن كان مطلقا غير معلق على شيء ويجب الوفاء به في الحال، أما إذا كان النذر معلقا على شيء وبعد لم يتحقق فلا يوجد فيه في بنذرك الآن. في بنذرك بالنحو الذي نذرته، في بعهدك، أوفوا بالعهود، فالعهود تارة تكون معلقة وأخرى تكون منجزة. إذن حتى الآية المباركة لا دلالة فيها على ما أراده صاحب الجواهر رحمة الله تعالى عليه. والجملة من الإشكالات التي سيذكرها تباعا، إلا أنه قد يقال أن مراد الشيخ صاحب الجواهر رحمة الله تعالى عليه من هذا الوجه ذلك الوجه الذي أشرتم إليه مرارا. أنتم قلتم فيما سبق شيخنا أن هذه الآيات المباركة أوفوا بالعقود، أحل الله البيع تجارة عن تراض ونحو ذلك، هذه إمضاء لما هو ماذا؟ لما هو المتعارف عند العرف. وما هو المتعارف عند العرف ماذا؟ العقود المعلقة لو العقود المنجزة؟ العقود المنجزة هي المتعارفة عند العرف. يقول الآية المباركة أيضا تصحح لنا ماذا؟ تلك العقود المنجزة، ولا يبقى عندنا دليل بعد ذلك على صحة العقود المعلقة، لأن دليلنا على الصحة واللزوم هو ماذا؟ هذه الآيات المباركة، والمفروض أن هذه الآيات المباركة محمولة على ما هو المتعارف. إذن لا يبقى عندنا دليل على صحة العقد إذا كان معلقا على شيئين. بعد عند ذلك لا ترد إشكالات الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه، وإنما ذكر أوفوا بالعقود من باب المثال، وإلا يريد أن يقول أحل الله البيع أيضا كذلك، تجارة عن تراض أيضا كذلك ونحو ذلك. إذن التقريب الذي فهم به الشيخ الأعظم هذا الوجه يرد عليه الإشكال الذي ذكره، ولكن لو كان مراد الشيخ صاحب الجواهر رحمة الله تعالى عليه ما ذكرنا من أن الآية المباركة إنما تصحح وإنما هي إمضاء للعقود المتعارفة عرفان، إذن لا ترد عليه هذه الإشكالات. فلهذا قال ويتلوه، أي هذا الوجه الأول بعد الإجماع، ويتلوه ويتلو هذا الوجه كالضعف، أي الوجه الأول. قلنا أن الوجه الأول ضعيف، يقول وأضعف من، ويتلو هذا الوجه في الضعف ما قيل، والقائل صاحب الجواهر، ما قيل من أن ظاهر ما دل على سببية العقد، أوفوا بالعقود، أن العقد سبب لترتب وجوب الوفاء به، ما دل على سببية العقد هو ترتب مسببه. المسبب ما هو؟ هو وجوب الوفاء، هو ترتب مسببه عليه، أي على العقد، حال وقوع العقد مباشرة بلا فصل. فإذا وقع العقد وتم يجب الوفاء به، فإذا كان العقد معلقا على شيء تم العقد ولكن لا يجب الوفاء به، وهذا خلاف ظهور الآية المباركة. فتعليق أثر العقد بشرط من المتعاقدين، هذا القيد هو المهم، لأنه بعد ذلك سيشكل الشيخ إشكال لا يرد على صاحب الجواهر. يقول صاحب الجواهر بشرط من المتعاقدين، يعني إذا كان العقد معلق على شرط من الشارع إذن يأتي إشكال على صاحب الجواهر أو لا يأتي؟ لا يأتي، لأنه يقول العقد إنما ينافي التعليق إذا كان التعليق بشرط من قبل المتعاقدين، أما إذا كان العقد معلقا على شرط لا من قبل المتعاقدين بل من قبل الشارع فلا محذور فيه، نحن نلتزم بذلك. فتعليق أثر العقد بشرط من المتعاقدين مخالف لذلك الظهور المستفاد من الآية المباركة، وهو ترتب المسبب مباشرة بعد وقوع السبب. وفيه الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول أولا حتى لو سلمنا معكم ظهور الآية المباركة فنحن لا نسلم في جميع الآيات. وفيه بعد الغض عن عدم انحصار أدلة الصحة واللزوم في مثل قوله تعالى أوفوا بالعقود، فليس دليلنا في الصحة واللزوم منحصر بهذه الآية المباركة. لماذا؟ لأن دليل حلية البيع أولا، وتسلط الناس على أموالهم. هذا الدليل مرارا الشيخ قال بأن هذا الوجه ليس كافيا لتشريع الأسباب، إذن لا يمكن أن يستدل به، هذا على خلاف مبنى فيما سبق من أن الناس مسلطون على أموالهم ليست بصدد تشريع الأسباب، وأن أي سبب يحقق النقل والانتقال وأي سبب لا يحقق. على أي الأحوال وتسلط الناس على أموالهم، يقول لأن هذه الأدلة كاف في إثبات ذلك، يعني في إثبات الصحة واللزوم في العقد. هذا هو الإشكال الأول. الإشكال الثاني أن العقد سبب لوقوع مدلوله، إذن فيجب الوفاء بالعقد، ولكن بأي نحو؟ على طبق مدلول العقد. فإن كان مدلول العقد معلقا فيجب الوفاء به إذا تحقق المعلق عليه، وإن كان منجزا فيجب الوفاء به في الحال. فليس مفاد أوفوا بالعقود إلا مفاد أوفوا بالعهد، في أن العقد كالعهد كالنذر لا فرق. إذا وقع العهد أو العقد على وجه الترق تعليق، إذن متى يجب الوفاء بالعهد؟ عندما يتحقق المعلق عليه. إذن فترقب تحقق المعلق عليه في تحقق المعلق، يعني حتى يتحقق المعلق، هذا لا يوجب عدم الوفاء بالعهد، فإن وجوب الوفاء بالعهد إنما هو على نحو العهد. فإن كان العهد معلقا فيجب الوفاء إذا تحقق المعلق عليه، وإن كان منجزا فيجب الوفاء منجزا وفي الحال. والحاصل أن الشيخ صاحب الجواهر صاحب هذا القول ماذا يريد أن يقول؟ نفس الكلام الذي تقدم في الإشكال على الوجه الأول، ربما يتوهم أن الإنشاء ينافي التعليق. يقول والحاصل أنه إن أريد بالمسبب هو مدلول العقد، يعني المعنى المستفاد من اللفظ، فعدم تخلف المدلول عن إنشاء العقد من البديهيات التي لا يعقل خلافها، ولكن ليس محل كلامنا هنا. وإن أريد به أي بالمسبب الأثر الشرعي وهو جعل الملكية، فمن قال لكم بأنه لا يعقل فيه التعقيل؟ بل يمكن فيه التعليق. وإن أريد به أي بالمسبب الأثر الشرعي، شيخنا ما هو المراد من الأثر الشرعي؟ قال وهو جعل الملكية، ثبوت الملكية للمشتري التي يجعلها البائع، وهو ثبوت الملكية، فيمنع، نحن نمنع أن يكون هذا المسبب مسبب على كل حال، بل تابع ماذا؟ لطريقة العقد، لمدلول العقد. فإن كان المدلول معلقا فمعلق، وإن كان منجزا فمنجز. فيمنع كون أثر مطلق البيع هو الملكية المنجزة. من قال لكم أن كل بيع لا بد أن يكون المنشأ به ماذا؟ هو الملكية المنجزة. لا، أثر البيع قد يكون ملكية منجزة وقد يكون ماذا؟ ملكية معلقة. بل أثر البيع بل هو يعني أثر مطلق البيع بل هو مطلق الملك أعم من أن يكون منجزا أو أن يكون معلقا على شيء. بل هو يعني مطلق أثر مطلق البيع هو الملك. فإن كان البيع غير معلق كان أثره الشرعي الملك الغير المعلق، ويجب الوفاء به في الحال. وإن كان أثر البيع معلقا، وإن كان معلقا البيع، وإن كان البيع معلقا، إذن فأثره هي الملكية المعلقة. هذا هو الإشكال الثاني الذي أشكله الشيخ على مرامي على الوجه الذي ذكره صاحب الجواهر. الثالث، مع أن تخلف الملك عن العقد كثير جدا. هذا هو الإشكال الثالث. يقول الشيخ الأعظم لصاحب الجواهر، يقول لماذا تستبعد أنه يتحقق السبب، يتحقق العقد، ولا يتحقق المسبب وهو وجوب الوفاء بالعقد؟ وكم له نظير في المسائل الفقهية في باب الوصية. الموصي الآن يوصي، ولكنه متى تتحقق؟ بعد موت الموصي، في باب الوصية، في باب النذر ونحو ذلك. شاءكم مطلع سيدنا حبيب الآن لنتكلم في هذا اليوم بعد البحث سيدنا خدمتكم، ولا الآن درس مربوط بأمس إن شاء الله نبين. يقول مع أن تخلف الملك عن العاقد كثير جدا، يعني أنه في الشارع نحن كثيرا ما نجد أن العقد يتحقق من الآن، ولكنه وجوب الوفاء به متى؟ يكون بعد ذلك، يعني بعد تحقق شرطه كالوصية ونحو ذلك. وهنا قد يقال للشيخ، شيخنا صاحب الجواهر قال تعليقه على شرط ممن؟ تعليق أثره بشرط من المتعاقدين، وما هو كثير في الفقه، وماذا؟ تعليق أثر العاقد بشرط من الشارع ولا محذور فيه. صاحب الجواهر كان يقول تعليق أثر العاقد بشرط من المتعاقدين يكون خلاف ظهور الآية المباركة، أما تعليق الشرط تعليق العاقد بشرط من الشارع فلا يكون مخالفا لظهور الآية المباركة. مع أن تخلف الملك عن العقد كثير جدا، هذا الإشكال الثالث. الإشكال الرابع، مع أن ما ذكره، يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه في الإشكال الثالث، ماذا تقولون شيخنا لصاحب الجواهر؟ ماذا تقولون في قول البائع بعتك إن شئت أو بعتك إن قبلت؟ هذا ماذا تقولون فيه، تعليق أو ليس بتعليق؟ بعتك إن شئت، بعتك إن قبلت، ومن الواضح أنه تعليق على شرط مجهول الحصول أيضا، لا نعلم أنه سيتحقق قبول من المشتري أو لا يتحقق. ماذا تقولون، أنه ينافي ظهور الآية المباركة أو لا ينافي؟ وصاحب الجواهر يريد أن يقول أن مطلق التعليق في العقد ينافي ظهور الآية المباركة. الشيخ الأنصاري يقول رحمة الله تعالى عليه، نحن نجد لكم موردا يوجد فيه تعليق ولا يكون منافيا لظهور الآية المباركة. هو ظهور الآية المباركة ما هو؟ ظهور الآية المباركة أنه إذا وقع العقد لا بد أن يتحقق أثره وهو المسبب، وهو الوجوب، وجوب الوفاء بالعقد في الحال مباشرة. يقول لو قال البائع بعتك هذا الكتاب إن شئت، بعتك هذا الكتاب إن قبلت، والمشتري مباشرة قال قبلت، هنا وقع فصل بين السبب والمسبب أو لم يقع فصل؟ لم يقع فصل، مع أن العقد معلق. فإذا ليس كل تعليق في العقد يكون منافيا لظهور الآية المباركة، بل بعض التعليق في العقد يكون منافيا للآية المباركة، لظهور الآية المباركة، وبعضه لا يكون منافيا لظهور الآية المباركة. أخر التفتوا إلى مطلب صاحب الجواهر، صاحب الجواهر كان يقول أن التعليق ينافي ظهور الآية المباركة، فلهذا قال يشترط في كل عقد ألا يكون معلقا، لأن التعليق ينافي ظهور الآية المباركة. ظهور الآية المباركة هو ماذا؟ هو أنه لا بد من وقوع الأثر وهو وجوب الوفاء بالعقد بعد تحقق السبب الذي هو العقد. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول يوجد عندنا تعليق ولا ينافي ظهور الآية المباركة، فانخرمت القاعدة التي ذكرتم من أن كل تعليق ينافي ظهور الآية، ومن هنا تشترطون التنجيز. ما هو دليلكم على اشتراط التنجيز؟ يقول صاحب الجواهر لأن كل تعليق ينافي ظهور الآية. الشيخ ماذا يقول؟ ليس كل تعليق ينافي ظهور الآية، يوجد عندنا تعليق ولكنه لا ينافي ظهور الآية، وهذا معناه أن دليلكم أخص من المدعى. نحن نريد أن نثبت أن كل تعليق في العقد مناف لظهور الآية المباركة، وتبين أنه يوجد عندنا مورد يوجد تعليق ولا يكون منافيا لظهور الآية المباركة. فلهذا قال مع أن ما ذكره يعني صاحب الجواهر لا يجري ما ذكره من الدليل لتوجيه عدم صحة التعليق في العقود في مثل قوله تعالى بعتك إن شئت أو بعتك إن قبلت، فقال المشتري قبلت مباشرة، فإنه لا يلزم هنا، يعني لو قال المشتري مباشرة قبلت واشتريت لا يلزم هنا تخلف أثر العقد عن العقد وهو وجوب الوفاء. أثر العقد ووجوب الوفاء، فلم يتخلف عن العقد الذي تحقق بالإيجاب والقبول. مع أن هذا إشكال آخر، يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه أنتم ماذا تقولون إذا علق العقد على شرط متحقق الوقوع واقع الآن ولكنه لا يعلم به؟ الآن قال بعتك هذا الكتاب إن كان هذا اليوم يوم الأحد، وهو في الواقع ماذا؟ يوم الأحد، ولكن البائع لا يعلم أن يوم هذا هو يوم الأحد، يتصور أنه يوم السبت مثلا، يتصور أنه يوم الثلاثاء مثلا، يشك لا يعلم بذلك. يقول ماذا تقولون أن العقد هنا معلق أو ليس بمعلق؟ نعم، وقع انفصال بين الأثر بين السبب والمسبب أو لم يقع انفصال؟ لم يقع انفصال، لأن المفروض أن هذا اليوم يوم السبت يوم الأحد. إذن بمجرد أن وقع العقد وقبل المشتري تحقق ماذا؟ وجوب الوفاء. نعم، في مقام الإثبات نحن لابد أن نفحص أن هذا اليوم يوم السبت أو أن هذا اليوم يوم الأحد، فهنا عقدنا أثر العقد ليس معلقا على شيء، لأن المفروض أن ذلك الشرط محقق في الحال. نعم، هو مراعا بكشف أن هذا اليوم يوم الأحد، مع أن دليلكم جاء لا يجري هنا، مع أنه معلق. إذا ليس كل تعليق مناف ماذا؟ مناف لصحة العقد، يوجد عندنا تعليق ولا ينافي ظهور الآية المباركة. قال مع أن هذا الوجه الذي ذكره صاحب الجواهر لا يجري في الشرط المشكوك عند القائل، ولكن المتحقق في الحال واقعا، فإن العقد حينئذ يعني المشكوك المتحقق في الحال يكون مراعا بكشف أن هذا اليوم هو يوم الأحد، لا أن الأثر يكون متوقفا على شرط والمفروض أنه لا نعلم تحقق الشرط. فهنا لا يوجد تعليق على شرط لم يتحقق، بل هو معلق على شرط متحقق في الحال ولكن لا يعلم به القائل. فهنا الأثر لم ينفك عن المؤثر، السبب لم ينفك عن المسبب، ولكنه مع ذلك ماذا؟ دليلكم غير جار فيه. أنتم تريدون أن تثبتوا أن كل تعليق مناف لظهور الآية المباركة، مع أن هنا يوجد تعليق وليس مناف لظهور الآية المباركة، فإن العقد يكون مراعا لا موقوفا. إشكال آخر، مع أن ما ذكره لا يجري في غير البيع من العقود. يقول كم لنا من العقود التي هي ماذا؟ مقتضاها يتأخر بعد ذلك، يعني المسبب يتأخر بعد ذلك وإن وقع العقد من الآن. فإذا هذا الدليل الذي ذكره يكون مختصا بالبيع، لأنه لا بد أن يأتي وجوب الوفاء به بعد تحقق العقد مباشرة. وكم عندنا من العقود في الشريعة لا يأتي وجوب الوفاء به إلا بعد زمان طويل من تحقق العقد، مع أن ما ذكره لا يجري في غير البيع من العقود التي قد يتأخر مقتضاها عنها، أي عن العقود، كما لا يخفى كما ذكرنا في الوصية ونحو الوصية. فإن قلت شيخنا نعم نلتزم بذلك، ما المحذور في ذلك؟ أن الدليل الذي أقامه يثبت لنا شرطية التنجيز في البيع. يقول لا، نحن عندما نتحدث في هذه المسألة هذا الحكم ليس مختصا بباب البيع، بل هو حكم من أحكام العقود، أعم من أن يكون بيعا أو لم يكن بيعا. فلهذا نحن في عنوان المسألة قلنا يشترط في العقد التنجيز، ولم نقل يشترط في البيع التنجيز. فإن قلت شيخنا ما المحذور أن نجعل الكلام في البيع؟ قل لأنه لا يوجد عندنا دليل على غيره من باقي العقود. نحن فقط إذا عندنا دليل هي هذه الأدلة، هذه إما أن تثبت لنا شرطية التنجيز وإما أن لا تثبت لنا شرطية التنجيز. فلهذا قال وليس الكلام في خصوص البيع، فلهذا يكون هذا إشكالا على كلام الشيخ. فإن قلت ما المحذور في أن يكون الكلام في خصوص البيع؟ يقول وليس على هذا الشرط في كل عقد غير عقد البيع دليل على حدة، حتى نراجع تلك الأدلة لنرى أن العقود غير عقد البيع هل يوجد فيها دليل على شرطية التنجيز أو لا يوجد. إذن هذا الوجه الثاني لإثبات شرطية التنجيز في العقود تبين ضعفه أيضا. الوجه الثالث، ثم الأضعف من الوجه المتقدم، ضعيف أضعف ثم الأضعف، هذا أضعف، الثاني أضعف من الأول والثالث أضعف من الثاني. هو ماذا؟ هو التمسك بتوقيفية الأسباب الشرعية، وهو أن يقال أن العقود أسباب للنقل والانتقال والأسباب أحكام شرعية، فلا بد أن ندور مدار هذه الأسباب والأحكام من الشارع. قم. إذا كانت الأسباب أن العقود أسباب توقيفية، إذن إذا شككنا أنها هل تشمل العقد المنجز والمعلق أو تقتصر أو تختص بالعقود المعلقة، نقتصر على القدر المتيقن، لأن ما زاد على القدر المتيقن وهو القدر المتيقن وهو المنجز لا دليل عليه، فنشك في تحقق النقل والانتقال به أو عدم تحقق النقل والانتقال، فنقتصر على القدر المتيقن. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول هذا الوجه تام لو كانت أدلة صحة العقود واللزوم في العقود هذه الأدلة كانت مجملة فنقتصر على القدر المتيقن، أما لو كانت هذه الأدلة فيها إطلاق فتشمل العقد المعلق كما تشمل العقد المنجز. هذا الكلام إنما يتم لو لم يكن عندنا دليل على إطلاق على صحة العقود مطلقا، أعم من أن تكون منجزة أو معلقة. لو كانت الأدلة مجملة، قبل لو كانت مجملة نقول بأن القدر المتيقن منها هي العقود المنجزة ولا تشمل المعلقة، أما إذا تم الدليل على الإطلاق فلا وجه لهذا الوجه. ثم قال ثم الأضعف من الوجه المتقدم التمسك في ذلك بتوقيفية الأسباب الشرعية الموجبة تلك الأدلة لوجوب الاقتصار فيها على المتيقن، والمتيقن هو تصحيح العقود المنجزة، وليس المتيقن ما هو؟ وليس إلا العقد العاري عن التعليق، فإن العقد العاري عن التعليق هو القدر المتيقن من تلك الأسباب التوقيفية. يقول الشيخ إذ في هذا الوجه، إذ فيه أن إطلاق الأدلة مثل حلية البيع وتسلط الناس على أموالهم، يأتي فيه الكلام المتقدم، وحل التجار عن تراض ووجوب الوفاء بالعقود، بل وأدلة سائر العقود الأخرى من قبيل عقد الرهن، الإجارة، هذه أدلتها كلها مطلقة، أعم من أن تكون معلقة أو منجزة. وأدلة سائر العقود كاف في التوقيف، يعني لأن يقولنا أن التوقيف لا ينافي التعليق، لأن هذه الأدلة التي دلت على السببية مطلقة تشمل المعلقة والمنجز. فلهذا يقول الشيخ: وبالجملة فإثبات هذا الشرط، وهو شرطية التنجيز في العقود، فإثبات هذا الشرط في العقود مع وجود دليل على العموم، مع عموم أدلة العقود أولا، ووقوع كثير منها من العقود المعلقة في العرف على وجه التعليق ثانيا. نقطة مهمة يريد أن يشير الشيخ، يقول: أولا أن الأدلة عامة مطلقة تشمل المعلقة والمنجز. إن قلت: شيخنا هذه الأدلة قلتم فيما سبق أنها بصدد إمضاء ما عليه العرف، يقول: نحن عندما نراجع العرف ليس المتعارف عندهم فقط المنجز، بل المنجز وغير المنجز، يعني المعلق أيضا متعارفون. فحتى لو حملنا هذه الآيات المباركة والأدلة على الإمضاء على لما عليه العرف، فإن العرف كما توجد عنده عقود منجزة توجد عنده عقود معلقة. فلهذا قال فإثبات هذا الشرط في العقود مع عموم أدلتها أولا، ووقوع كثير من هذه العقود في العرف على وجه التعليق ثانيا، فإثبات هذا الشرط بغير الإجماع مشكلون. هسه إما الإجماع المحقق يعني المحصل، وإما الإجماع المنقول. إذن هذه الوجوه الثلاثة التي ذكرت، الوجه الأول والوجه الثاني لصاحب الجواهر، والوجه الثالث تلقيفية الأسباب، هذه غير كافية لإثبات شرطية التنجيز. فمن يقبل الإجماع في المقام فإنه يرى وجود، فإنه يوجد عنده دليل معتبر على شرطية التنجيز، ومن لا يعتبر مثل هذا الإجماع لأنه لا أقل محتمل المدرة والمستند، فإنه لا دليل معتبر على شرطية هذا التنجيز. مشكلون. ثم إن القادح يأتي، والحمد لله رب العالمين.